أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا رسول احد. قل اللهم بارك الملك. تؤتي الملك من تشاء وتخرج الميت من الحي.

잠깐만. قالت امرأة إمرأة

Oh, صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، كما جلسنا سويا حول لؤلؤة من القرآن الكريم والتي تلاها علينا زانكم العالم القرآني بزعيم علم من اعلام القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، فضيلة القارئ الحاج محمد نصر الشحات القارئ بمصر والعالم الاسلامي والقارئ بإذاعات الوطن العربي والمقيم بمركز تفتيش كفر ساعة.